يقول السائل: إذا كانت الزوجة موظفة هل يجب عليها النفقة أيضا إذا كان دخلي قليل؟ لا، لا يجب عليها، لكن إن طابت نفسها وإلا فأنت مطالب بالنفقة وإن كانت غنية، لأن النفقة واجبة عليك مقابل الانتفاع ببضعها. يقول السائل: حديث أبي هريرة قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: عندي دينار، فرتب له النفقات ولم يذكر الله سبحانه وتعالى النفقة على الأم والأب في الحديث، هل هذا يدل على عدم وجوب النفقة عليهما؟ لعل هذا الرجل من الناس الذين إما أن أبوي غير موجودين أو أنهم ليسوا بحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كل إنسان على حسب حاله ووضعه، قد يكون السؤال واحد والجواب يختلف، واختلافه على حسب وضع الإنسان. يأتي إنسان فيقول: ما هو أهم الأعمال؟ فيوصيه بالذكر مثلا، وقد يسأله إنسان آخر ويوصيه بالإحسان إلى الفقراء والمساكين لما يعلم من حاله، وأن تقصيره في هذه الجهة. فالمهم أن جوابه عليه الصلاة والسلام قد يكون السؤال واحد والجواب يختلف، واختلافه على حسب وضع الشخص. بعضهم يقول أولى ما يكون الجهاد، لأنه يعرف أنه قادر على الجهاد ومتفرغ له، وبعضهم يوصيه بملازمة والديه، والكل منهم حينما يسأل يريد القرب من الله. نعم. يقول السائل: من توضى قبل دخول وقت فريضة من الفرائض هل يصلي بذلك الفريضة؟ فمثلا توضى قبل صلاة الظهر، هل يصلي بذلك صلاة الظهر ذلك الوضوء، أم لابد أن يتوضى مرة أخرى عند دخول الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 فروض بوضوء واحد، فقال عمر: يا رسول الله، لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه. قال: عمدا قد صنعته، من أجل يعني البيان والتشريع. فما دمت على طهارة ولم تعمل شيء من نواقض الوضوء، فلو توضعت لصلاة الفجر وبقي وضوءك إلى العشاء ما في مانع، المهم أنك لم تعمل شيء من نواقض الوضوء. قل السائل: هل تختلف عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة أو كانت كبيرة قد انقطع عنها دم الحيض لكبر السن؟ عدة الوفاة؟ نعم، عدة الوفاة ما تختلف، إذا كانت حامل فحتى تضع الحمل، وإذا كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشرة، كبيرة أو صغيرة، حتى ولو لم يدخل بها لصغرها، أربعة أشهر وعشرة هذا من حق الزوج، ومقابل ذلك ستأخذ الميراث. ولو كانت عجوز كبيرة فكذلك لا بد من 4 أشهر و10. يقول السائل: هل قول الله عز وجل: الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا آية ناسخة لقوله: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هل هي ناسخة لها؟ قيل بنسخها بأنها ناسخة، وقيل أن الآية الأولى هي اللي ناسخة للثانية، ولكن سمعت من تقرير بعض العلماء على أنها باقية، وذلك كما قلت لكم في الدرس أنه ينبغي لأهل الزوج أن يحسنوا معاملة زوج صاحبهم، يحسن صحبتها والرفق بها فينفق عليها ويسكنوها خلال السنة إذا رضيت وأحبت حتى تنفرج لها، إما زواج وإما عمل وإما يجعل الله لها عز وجل فرجا ومخرجا، والله أعلم. يقول السائل أنه من خارج المدينة وهو مستأجر شقة في المدينة لقضاء الإجازات ورمضان، يقول هل إذا قدمت إلى المدينة ليوم أو يومين هل أقصر الصلاة أم أجمع أم أو أتم؟ هو إيش؟ من خارج المدينة مستأجر شقة في المدينة يأتي فيها في الإجازات، يقول هل إذا قدمت إلى المدينة ليوم أو يومين هل أقصر أو أجمع أم أتم الصلاة؟ الأولى لك ما دمت تقدم على بيت لك وأنت في المدينة والبيت ثابت لك، الأولى لك عدم القصر، وهناك من يفتيك بجواز القصر ما دام المدة قصيرة، والله أعلم. لكن على كل حال إذا كنت في المدينة فلا تحرم نفسك من صلاة الجماعة، وإذا صليت في الجماعة لا بد أن تتم معهم، فلا ينبغي لك أن تجلس في البيت من أجل أن تقصر وتترخص برخص السفر. نعم. يقول السائل عندما نزور قربائنا كيف نعامل البنات، بنات عمامنا أو بنات أخوالنا، هل يجوز لنا أن نتحدث معهن ونسأل عن أمورهن؟ كيف إذا زرنا أقرباءنا من أخوال أو عمام هل لنا أن نسأل، هل لنا أن نتحدث مع بنات عمامنا أو بنات أخوالنا، نتحدث عن نسألهن عن أمورهن؟ أما بحضرة أهلهن و ارتدادهن للحجاب متسترات متحجبات وبحضور أهلهن والفتنة مأمونة لا يخشى من حصول شيء من الفتنة، فلعل ذلك لا بأس به دون أن يحصل مصافحة ولا أي مماسة، لكن بالكلام سلام وسؤال على الحال، فهذا إشارة لا بأس به بحضور الأهل وكمال الستر والحجاب. وأما إن خشي وقوع فتنة أو أن الأهل غير حاضرين أو بعضهن تتساهل بالحجاب أو بارتياد الثياب الطويلة وإنما هي يعني تقصر في إسباغ الثياب، فالأولى والواجب ألا يكون من ذلك شيء، لأن الكلام قد يجر إلى ما هو أكبر، والعين والنظرة قد تكون سبب في حصول شر، فالنظرة سهم من سهم إبليس، وربما يزين الشيطان للأقارب ما لا يزينه من الآخرين لصلة قرب الصلة وسهولة الحصول على ذلك. لكن على كل حال كل ما تورع الإنسان وترفع وابتعد عن مواطن الشبه فهو خير له. يقول السائل إذا كان للرجل 5 أمهات أولاد وجيء بطفل دون سنتين فأرضعت كل أم ولد هذا الطفل رضعة واحدة مشبعة، هل يكون الرجل أبا للطفل هذا لأن اللبن بسببه ولا يكون أمهات الأولاد أما له؟ الأمهات لا تكون أمهات له لأنه ما رضع من كل واحدة إلا مرة، وأما صاحب اللبن فيكون ولدا له لا شك، فيكون ولدا له، والأولاد إخوانا له من الأب أولاد هذا الرجل. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.